وذكر شيئا مما ذكره هنا، وفصل في اختياره بأن أفضلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عند طائفة من العلماء، بتوسع في التصحيح بالاعتبار والشواهد. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.